الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. قال الله تعالى إن الله خلق للجنة أهلا. هو بواب الإمام تبويبا، إن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وروى حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحق، أن هذا كله يعني يلتزم بمسألة وينتظم عند الإمام بالقدر والتسليم للقدر وفهم القدر، أن القدر قدرة الله جل في علاه، وأن القدر هو من أبواب الغيوب، من أبواب الغيوب يعني أبواب الربوبية، من أبواب الربوبية، ففيها علم مكان ما يكون وما يكون، لو كان كيف سيكون. لكن الحق أن التأصيل العام فرغ ربكم من العباد، التأصيل العام فرغ ربكم من العباد، والمعنى إن الله جل في علاه قد جعل أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم ولا زيادة على ذلك، وإن الله جعل الله يرضى عنك للنار أهلا وجعل بأسمائهم وأسماء أبائهم، ثم أجمع ذلك لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. وحديث عمر بن الخطاب أن النبي قال بأن الله مسح على ظهر آدم فأخرج ذرية بيميني فأخرج ذرية فقال: هؤلاء الجنة ولا أبالي. في رواية: هؤلاء الجنة يعملون بعمل جنة يعملون، وهؤلاء النار في الشمال، هؤلاء اليد الأخرى. الحديث جاء بشمال وهو حديث في ضعف. قال: هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون، وبعمل أهل النار يعملون. وذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أو علينا معه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، وهو يقول: في الكتاب الذي في يمينه هذا كتاب بأسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك. وبكتاب الذي في شماله قال: هذا كتاب في أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان. فارغ ربكم من العباد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل، الأمر فيما مضى وانقضى أم الأمر أنف يعني يستجد؟ قال: بل فيما مضى وانقضى. قال: ففيما العمل؟ قال: أعمله فكل ميسر لما خلق له. هذه مسألة عظيمة جدا، هي مسألة معرفة القدر، هل تعطل عن العمل أم لا، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باقي الحديث. وفي الحديث هنا أنه مرت جنازة، دعية النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من الأنصار، فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، لأنه لم يعمل السوء ولم يدركه. قال النبي: أو غير ذلك. أخذ منها بعض العلماء على أن أطفال المسلمين ليسوا في الجنة، الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أطفال المسلمين ليسوا في الجنة، الله أعلم بما كانوا عاملين. في رواية قال النبي: الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا ضعيف شاذ جدا. أطفال المسلمين جزما في الجنة كما رأى إبراهيم عليه السلام وحول أطفال المسلمين في الجنة، بل وأطفال المشركين في الجنة أيضا. للراجح طبعا في ثمانية أقوال في أطفال المشركين، والصحيح الراجح أنهم في الجنة، لأن النبي لما قال: رأيت إبراهيم عليه السلام مسلما ظهر إلى البيت المعمور وحول أطفال المسلمين فقالوا له: وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. فمن صاحب إبراهيم فهو في الجنة، من صاحب إبراهيم فهو في الجنة، فيكون أطفال المسلمين هنا في الجنة وأطفال المشركين في الجنة. لكن هنا لما قال النبي منكرا: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. الكلام في هذا الباب هو أن النبي أراد لعائشة رضي الله عنها أن تقف: يا رب يرضى عني، مش بعد خلص بعد المباراة. أراد أن يوقف عائشة أن تجزم لأحد بجنة أو بنار، حتى لو كان مجزوما له أنه يكون الطفل الصغير. أراد أن يعلم الأمة أنه لا يجوز لك أن تجزم لأحد بجنة ولا بالنار، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. نحن لا نجزم لأحد قط كائنا من كان بجنة ولا بنار إلا ما جاء النص بأنه في الجنة أو ما جاء النص بأنه في النار، كأبي لهب والذين يقولون لا تقرأها فإنه يحزن النبي، الكلام يعني وناس ناس عندهم غلو في التصوف يعني. فقد قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، جزم بعم النبي في النار ما فعلت له. قال له لأن كان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار. فنحن عقيدة أهل السنة الجماعة لا تجزم بجنة ولا بنار لأحد كائن من كان إلا ما جاء النص على ذلك. لكن من مات شهيدا نقول نؤمل أن يكون في الجنة، من مات على الإمام نقول نؤمل أن الله رحمه ودخله الجنة، لكننا لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار. وقال المصنف كل شيء بقدر عن عمر، وروى الحديث حديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، سبحان رب العالمين. كل شيء بقدر، هذا إقرار بأن الله تعالى خلق كل شيء بقدر، حتى تحريك الأصبع فهو بقدر الله جل في علاه، الغنى الفقر الطول القصر البياض الثمار الأعمار، كل ذلك في كتاب. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ولذلك قال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب كل شيء. فاللوح المحفوظ في كتابة كل شيء، ولا تبديل ولا تغيير في اللوح المحفوظ، بحال ما كتب في اللوح المحفوظ هو الأصل في هذا الباب، وهم يستنسخون منه. ولذلك صحف الملائكة قد يكون فيها التغيير، وقيل صحف الملائكة يكون فيها التغيير، يكون صحف الملائكة الذين هي اليومية والعمرية هي التي أو العامية هي التي يكون فيها التغيير للعمرية. والحق كل صحف الملائكة معرضة للتغيير، لأن ما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير له ولا تبديل. لذلك قال كل شيء بقدر، يعني كل شيء قدر الله تعالى، وهذا يستقيم جدا عندما تتقن مراتب القدر. علم فكتب فأراد فإيش فخلق، علم فكتب فأراد فخلق، هو علم إرادة، علم كتابة إرادة فإيش فخلق. هذا بالنسبة للقول. التبويب كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، كما قلت الآية إن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا نقول هذا أبواب القدر، أبواب من أهم المكان. قال كل شيء بقدر، قال حتى العجز والكيس، وهذا يفيد الإنسان جدا بأنه يعني إذا وقع عليه قدر قال نعم إني أعلم أن الله قد قدر ذلك، والتسليم له والديانة. أبو موسى الشعري كان يقول يعني المصيبة فيها أربع أمور تجعلني أسلم لها، أول شيء أنها كتبت علي ولا بد أن تقع فوقعت ولله الحمد تمر الآن فوقعت الآن، يقول وأحمد الله أنها لم تكن أكبر مما كانت، ثم أحمد الله على اللطف فيها والصبر عليها، فيها فوائد من هذا الباب. لكن الحق أن نقول حتى الابتسامة بقدر، ولذلك قال إنه هو أضحك وأبكى سبحانه. وتجد من عظيم ربوبية الله تجد رجل يبكي ثم تراه يضحك في نفس الوقت، ما في لحظات إلا وتغير حاله من حال إلى حال. دعي الأمور تجري في عناتي ولا تبتن الليل إلا بخالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. وأبواب القدر أبواب عظيمة جدا، أسها وأساسها وقلبها التسليم، بل تمام التسليم والرضا عن رب العالمين سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة في ذلك عقيدة أهل السنة جماعة عدم الجزم لأحد كائن من كان بجنة ولا بنار. عصفور قالت عصفور معصفور الجنة، قال وغير ذلك، يعلمها أنه لا تجزم لأحد بذلك. عصفور بن مظعون لما قالت لما تكلمت زوجه أو أمه بكلام حسن عليه قال لا أنا رسول الله ولا أعلم ما يفعل الله به. كل شيء بقدر، حتى العجز والكسل، حتى الضحك والبكاء.